مثنى مثنى مثنى. طيب شوف هل ينطبق عليها تعريف المثنى ولا لا؟ دل على اثنتين بزيادة الياء والنون، أغنت عن متعاطفين ولا لا؟ نعم. متماثلين؟ نعم. زيه إذن مثنى، لأن المفرد جنة وجنة، جنة وجنة كم؟ جنتان. واضح؟ طيب إذن كلتا غير مثنى ولا ملحق به، والجنتين ها؟ مثنى، مثنى حقيقي، يعني يصدق عليه تعريف تعريف المثنى. ترى ما أدري عن الوقت الآن، انتهى ها؟ كل يخطي يا أخي، كل يخطي ويصيب، اللي ما يخطي ما يصيب. نعم ها؟ سيارتين. طيب السيارتين هذه هي واحدة ولا ثنتين؟ المثنى وش يرفع به؟ المثنى اي يرفع بالألف. بالألف. طيب إذا نقول السيارتان، السيارتان، فقولي أنا غلط، الصواب غرزت السيارتان. ها؟ طيب غرزت عربية اي اصلا من غرس، الغرس مو بيحفر له يثبت في الارض، والغرس غرز العصا، غرزه في الارض. طيب اذن السيارتان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى. طيب استنار القمران، الأخ أنت استنار. نعم نعم. القمران، القمران إذا كان مقصود القمرين الجزء قمرين ليس مقصود منها الشمس. إيه لا، المقصود الشمس والقمر. كل ملحق أعرف أعرف. القمران فاعل بالألف نيابة. نعم ها، لأنه ملحق بالمثنى. صحيح يا جماعة، لأن احنا أخذنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ كل شيء وعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق به. طيب ناخذ درس ولا يمدينا؟ قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا الموضع الرابع من علامات الرفع، النون، ثبوت النون. يقول تكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. في الفعل المضارع دون الفعل الماضي وفعل الأمر، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر غير معربين بل هما مبنيان. اللي يعرب هو المضارع، المضارع يرفع بالنون، المضارع يرفع بالنون بهذه الشروط: إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. طيب ضمير جمع ضمير تثنية سواء كان لمفرد أو لمذكر، سواء كان لمذكر أو لمؤنث. تقول في المذكر يفعلان يفعلان، وفي المؤنث تفعلان. طيب إذا اتصل به ضمير جمع، ضمير جمع ها؟ طيب يفعلون ضمير غائب، تفعلون ضمير إيش؟ مخاطب، كله جمع، واو جمع، ضمير جمع. ضمير المؤنثة المخاطبة ها؟

مثال آخر. لا لا، لأن يذهبان وأكلان ويفعلان كلها ضمير غيبة. إيه لكن ضمير غيبة. تفعلان ضمير خطاب، ها؟ يعني إذن يفعلان وتفعلان. طيب، أو ضمير جمع. أي نعم، ضمير جمع. أي نعم، مثل تفعلون، ضمير جمع. أي نعم، ضمير جمع. تفعلون وغير تفعلين. لا، تفعلين ضمير جمع. حتى أنت ما ترى ضمير جمع. تفعلان تفعلان ضمير جمع. تفعلاني يفعلون وتفعلون. يفعلون وتفعل، صحيح. نعم، اي نعم. ضمير المؤنث المخاطبه تفعلين. تفعلين ويفعلين، ها؟ ما يصلح. طيب، بماذا تسمى هذه الافعال مهند؟ تسمى الأفعال الخمسة. طيب، أعرب بخاري يفعلان. نعم، منصوب، ما فيه نصب حتى تكون منصوب. نعم، اللي وراء أنت. أي نعم، يفعلان فعل مضارع. أي كمل. نعم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل. ثبوت النون والألف فاعل. طيب، يلا ناظم. الرجال يقوموا. يقوموا. نعم، الرجال اسم مبتدا مرفوع بالضمه الظاهر على اخره. لماذا رفعته بالضمه؟ لانه اسم جمع تكسير. لانه جمع تكسير. طيب، يقوموا الفعل صحيح. ها، الجمع صحيح. وش الصحيح؟ هو يقومون. يقومون. نعم. اي وش تقول يا جماعه؟ ها، الصحيح انا ولا هم؟ هو. طيب، يقومون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون الجمله فعل خمسه والواو ضمير متصل في محل رفع. اي صحيح هذا. اي نعم. طيب، تخاطب المراه تقول لها انت تقومي. اي نعم. ها، هي انت مبتدا تقومين فعل مضارع مرفوع ها على ما ترى فيه سكون النون. سبحان الله، الى هنا ما عرفنا يتكلم، حسب هذا صاحبنا. طيب، ها، شو جزاك من الله خير. إذا أحد يستفهم يقول أنا، يرفع يده لأن الأصوات ما أعرفها. طيب، يلا كمل، هذا رزقك. تقومين، امشي. ها، كمل يا أخي، كمل. انتين، انت مبتدا تقومين. نعم. نعم، والياء. والياء فاعل. طيب، لو قال لك قائل انت تقومي وحذف النون، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لانه مرفوع. والفعل المضارع يتصل به المخاطبة يجب أن فيه ثبوت النون، صحيح. بماذا تسمى هذه الأفعال؟ الأفعال